عليك يا سيدنا. حاج محمد يا سنطاوي تعالي الله يا قارئ ما شاء الله الله الله الله الله قل إنما أمرت أن أعبد الله لا إله إلا عليك يا مولانا. لا اله الا الله. قول يا سيدنا الله يا عم الحاج محمد تعليك استاذ كبير والله يا سلام وكذلك نور على نور يا ابو الحاج الله يفتح عليك الله يا قران اللهم اشرح صدرك يا رب اللهم قويك واديك الصحه يا رب اذكر الله ما يا سيدنا تعليك كمان ولقد الله يفتح عليك مدد يا ابو سلام مدد يا رب الله اكبر افتخر يا ابني انت وما كان الله يرحم الحاج محمد الله الله عليك ايوه كده خلينا نستمتع مولانا سبحانك يا رب لكل هدف يمسيك بالخير ويديك الصحة الله يفتح عليك. صلي على الحبيب. اه جمال حاجات الحلوه الفنيات دي والله يا مولانا. يفتح عليك عم الحاج عمرو. الله يفتح عليك يا رب. بالله ما شاء الله. ايوه يا سيدنا. ايوه بالله ما شاء الله. الله انت عليك عليك يا حبيبي. كل ما تكبر يا مولانا تحلو والله عليك. الله بالله ما شاء الله. اديني في العشاء يا ما شاء الله. الله يفتح عليك. الله اكبر. الله يديك الصحه. لا لا لا الله يفتح عليك. ما يديك الصحه يا سيدي. اللهم صل على النبي. يحجن لكل قلبي كفاه. الله اكبر. لكل قلبي كفاه. الذي نال أكبر عدد من الألقاب. فأنت قارئ مصر الأول الله. وكروان الإذاعة وكروان السماء الله. وقارئ الملوك وقارئ الأديان والقارئ العالم. وأنت أيضا أستاذ الأساتيذ. الله الله يا رب. مدد يا رب. ولقد يا حمد عكوش. الله يا سيدي. ولقد أرسلنا نعمة الذرية والله يا مولانا. الله يبارك فيك. نور على نور يا سيدي والله. الله يبارك فيك. نعمة الذرية. الله مدد يا رب. خلينا نستوعبها بس شوية كده. ولقد الله اشكر الله. اللهم صل على حضرة النبي. الله ما شاء الله. وما الله يا أستاذ. عليك يا سيدنا ما شاء الله ليكون فيك صمتي كله وإذا نطقت فمادحا علياك وإذا سمعت فعنك ذا قولا طيبا وإذا نظرت فلا أرى إلاك وستظل قارئ مصر الأول وكروان إذاعتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يعينك يا مولانا يفتح عليك. السلام الله يا سيدي الله يفتح عليك الله يا ابو الحاج محمد يا طنطاو صدرك يا رب على جمال النبي اديك الصحه والقوي والله يا قرآن أداء جميل يا مولانا والله تعليق أداء رائع ما شاء الله نور على وقدم كوابين قبل فلله أكبر. يعلم ما تكسب كل نفس سلام الله الله أكبر وسيعلم الكفر الله أكبر تعليك ويقول الذين كفرون لسهم سلام الله يا سيدي الله أكبر الله يا أبو أحمد يا غالي جميلة جدا والله الله الله جميل طلع على جمال ابنك يا استاذ الله الله ما شاء الله الجواب والقرار ما شاء الله احلى من بعد يا مولانا الله اكبر مميز فيها يا مولانا والله تقلد فيها والله الله يا سيدنا الله يفتح عليك البلد يا الله يا بحر الشمس تكسر الحاقدين الله يفتح عليك ويفتح صدرك طلع شمس بسم الله الرحمن الرحيم دي الله يفتح عليك البلد دي الله يفتح عليك يا ابو مولانا كلهم بيقلدوها كفايه دي في الليله كلها بس والله اللهم صل على النبي كفايه دي بس قبل ما تكسبها بسم الله الله الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الله لسه بنقول والله لسه بنقول والله الله الله ايوه مش ورانا حاجه والله انا مش زقازيق ولسه هسافر والله الله يفتح عليك يا سيدي بسم الله اذكر الله حضرة النبي. الله الله الله الله. إنها دعوة والدين صالحين لك ورضاء رب العالمين عليك، فليرحم الله أبويك أنجبا لنا بفضل منه ونعمة، أسطورة في عالم القراءة وموهبة باقية بقاء الزمان اسمها القارئ محمد الطنفاوي، لن يجود الزمان بمثلها. الله الله الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. إن لم أقل فيك هذا ففي من أقول. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. بسم Oh, no, no, no.